هل هذا الحكم ينطبق على نوم الليل ونوم النهار، أم هو في الليل لأن البيتوتة لا تكون إلا بالليل؟ ظاهر هذا.